أنا كونان دوغو المتحري الصغير، ظهرت في هالزمان لأغلب كل شرير. كل ما روح مكان قادر يدني على شخص مكار، يرتكب الجرام وبدور يقطع عليه المسير. أوقاتي ثمينة لو عندي جناح كنت بطير، وقتي كذهب بجوف منجم بالة تفجير. وقتي كله الماس والماس يباله لمس حساس، مثل زمرد والياقوت وأحجار التوبال. ران مع شكتي هي جوهرة زماني، هي حياتي هي روحي في كل مكان. تفكيري كله معاه وكاني ديب عطشان، وين ما راحت تلحقها وراقبها بكل معان. ذكرياتنا كروح من طرف ومن اخوان، حياتنا كلها متعلقة في بعض من زمان. ما نستني ابدا وهي تظن اني بعيد، لو تدري بحقيقة اني رافقتها بكل البلدان. لا تنسيني يا حسنة لا تفكر انك تنسيني، انا في يوم ما اجي بعض افراق السنين. يدر من قلبك مشكوك ومتعلق فيني، وانا اكثر منك يا بعد حنين. اوعدك اني ببدل كل ما باستطاعتي، واعود من اجلك يا وردة حياتي. مهيليني بعض الوقت اختيريني له جراني، بعهدك بحياتي لاجعل من المستقبل عالم مثالي. تحسبوني طفل صغير ها؟ انا كبير العقل ومحقق خطير، انا متمرس للغاية وخليت كبار عقولهم يطير. حتى كوغورو موري اصبح يخاف مني ويغار، ما تركت اصغر ثغرة الا ونصت عليها الانظار. حدقت في كل الارجاء وصلت ضوء الانوار، عيوني كالصقر وحدسي كشعلة نار. ما عندي وقت للتأخير مستعد للأشرار. يا ويلكم يا ويلكم يا سواق الليلكم، تحذيري لكم يا المنظمة المدعوة بالسوداء. تحسبون لو انكم لبستم قبعة وكم ريدة، راح ترتكبون الأثام والعداف في الأرجاء. تاراكم تاما يديت الحدود وعطيتكم آخر نداء، عصيتم الكلام وحان وقت سفك الدماء. أجرعكم السم مثل ما ذوقوني الآلام، جرائمكم شيطانية وتستحقون ذنب الإعدام. أنا خليفة هولمز، أنا عاد انا ابن يوساف وحفيد كودو، بمعرفتي وذكائي عايشت المصائب، واجهت المصاعب وتغلبت على المتاعب. وفي يوم استهنت وخلت المرض متاحب، وعشان يصدقني بل عشان من احبب. تمر الايام والسنين كانها لحظه ببالي، وما انساك يا ران في تلك الايام الخوالي. نحن النخبه المحققين مثل سيرا وهيجي ورينا، وما ننسى كذلك مرواكاي وهايبر، وبعد جده الباقيين فعندك فرقه المتحرين. يومي متسوقين انتم فتش ميغوري المعين، مساعدين ومتاكاكم يا كوساكو والكثير، والمكتب الفيدرالي لضم بلاك وجودي كميل. ولا ننسى كاي هو منهم بالاخير، ينادونا بالرصاص الفضي بحنكته نستعير. لا تنسيني يا حسنة لا تفكر انك تنسيني، انا في يوم ما اجي بعض افراد السنين. يدر من قلبك مشغوف ومتعلق فيني، وانا اكثر منك يا بعد حنيني. اوعدك اني ببذل كل ما باستطاعتي، واعود من اجلك يا وردة حياتي. مهيليني بعض الوقت اختيريني له هجراني، بعهدك بحياتي لاجعل من المستقبل عالم مثالي. انا اسطورة المتحرين لا تفكر تستهين، اسأل عني كي تكيد وقل له مين تعبك الحين. قل له ماذا طار حين فكرت تطير بالهواء، ما الذي جرى بالتحديد في تلك الاجواء؟ هل كسبت التحدي ام سيتي حصد الاضواء؟ ماذا عن معك كنز اليوم؟ هل سرقت الاشياء؟ ما القرض من ذلك الاستعراض وثبات الذكاء؟ ماذا الان عاد للسطار يطير بالسماء؟ كل ما اروح مكان جديد تجيني قضيه كالحديد، وانا اعتبر انها هديه كالمعتاد من الاهل البريه. احب كشف الالغاز وكشف ما وراء الاشخاص، حل القضايا هوايتي وانا ابرع من الناس. مهاب المجرمين ولكن اخاف ربي المعين، انه يسالني عن ما جرى ولماذا لم تحرك بالاساس. الزم الصمت قليل ودعوني افكر يا ناس، لازم اعلن عن المذنب بسبب زهقه للانفاس. انا خليفه هولمز، انا عاد انا ابن يوساف وحفيد كودو، بمعرفتي وذكائي عايشت المصائب، واجهت المصاعب وتغلبت على المتاعب. وفي يوم استهنت وخلت المرض متاحب، وعشان يصدقني بل عشان من احببت. تمر الايام والسنين كانها لحظه ببالي، وما انساك يا ران في تلك الايام الخوالي.